جملة كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح معناه كلها يطلق على الوضع المباح، ويطلق على الجمع بين الشيئين. أصل قولهم تناكحت الأشجار، اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض، واطلق كذلك على العقد. إذا تطلق على العقد وعلى الوقت المباح وعلى الجمع بين شيئين، هذا اطلاقه اللغوي. وأما شرعا قال لم يعرفه، وعرفه صاحب الحوض المربع، وقال بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في جملة. عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. هو بهذا التعريف يشير إلى أن النكاح في الشرع أنه حقيقة في العقد، مجاز أو تجوز في البطن. والصحيح أن لفظ النكاح أنه حقيقة في العقد وفي الوقت. لفظ النكاح حقيقة في العقد وفي الوقت، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال إن النكاح حقيقة في العقد والوقت سيكون إذا من الألفاظ المشتركة. أما قول من قال حقيقة في العقد مجاز في الوقت فليس عليه دليل ظاهر. يقول المجاز التجوز، والا يعني تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز هذا فيه كلام كثير على العلم. لكن هذا هو معنى النكاح، تعريف النكاح. قال المؤلف رحمه الله: يسن لذي شهوه لا يخاف الزنا. ذكر المؤلف حكم النكاح، ذكر انه يسن تاره ويجب تاره ويحرم تارة. فيسن لذي شهوة يخاف الزنا. الأصل في النكاح أنه من سنن المرسلين، الأصل في النكاح أنه من سنن المرسلين. ذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأمر الله عز وجل كليمه موسى عليه الصلاة والسلام بأن يرعى الغنم لمدة ما بين 8 إلى 10 سنوات من أجل تحصيل مهر الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم نساء فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، وهو أفضل من التخلي في نوافل العبادة. في قول جماهير الفقهاء يعني الزواج لمن له شهوة أفضل من التخلي لنواقض العبادة، لأنه ينعزل ليتعبد. هذا محمد غدان، وهذا هو ظاهر أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبقى من أجل إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن قول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. وقال إبراهيم بن ميسرة قال للطاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي سوائب. قلت وماذا قال؟ قال ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو كسوف. ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو كسوف. يعني من كان له شهوة فامتنع عن النكاح، إما أنه عاجز أو أنه فاسد. هذا يعني رواية عن عمر رضي الله عنه، عجز أو كسوف يشمل أمرين جميعا. وقال الإمام أحمد في رواية المروزي قال: ليس العزبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ولو تزوج بشر لكان تم أمره، يعني يقصد بشر الحاكم وما تزوج، يقول لو تزوج تم أمره، يعني سلم من بعض الإرادات والإشكالات التي أوردها. إذن يقول إن نكاحه من سنة المرسلين، وأنه بالنسبة لمن له شهوة أنه أفضل من التخلي نوافل العبادة، وأنه مأثور على الصحابة رضي الله عنهم. والشيء لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الله الذي أسأل عن عبادته وقالوها، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما إني أخشاكم إذا وقعت له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأخذ. وقال: وأقوم وأفطر وأتزوج النساء. أقوم وأخذ وأتزوج النساء، والله فعلت سنتي فليس لي. فجعل الرغبة عن النكاح لأجل العبادة هي رغبة عن السنة. وقد استأذن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنوه في الاختصار، يعني يقول: إن هذه الشهوة تشغل عن العبادة تريد أن يختصي، يختصى عدم الشهوة. من معلوم الإنسان يختصى يعني يقطع تصفيته، عدم الشهوة تماما. ولهذا تحط لحد شعره لحيته وشارده. فبعض الصحابة قالوا: نريد الآخرة، ما نريد الدنيا، يعني شهدوا في الدنيا. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالاختصار، قال: نريد أن هذه الشهوة تنعزل حتى ما تشغلهم، يتفرغون للعبادة ولدار الآخرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن. لهذا قال سعد بن وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. متفق عليه. كذلك أيضا أبو هريرة عن ابن الصحابة استاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالاختصار فمنعه، كان ينهى عن التبتل. ولذلك قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. التبتل الاقتطاع عن النكاح رغبة في العبادة ليس هذا من دين الإسلام، كما قال الإمام أحمد: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ليس العجز من الأمر الإسلامي في شيء، لأن هذا الدين دين عظيم يشمل جميع أمور الحياة. فليس يعني مثل النصارى يكون أحدهم في صومعة وعندهم تساوي فما يتزوجون، يقطعون العبادة إذا يقعون في الفواحش، فما تواتر هذا عنه في كنائس أنهم يقعون في الفواحش. الحال أمر مصادر للسفرة، منعهم من التزويج مصادر للسفرة، يقعون في الفواحش العظيمة. المدين الإسلام أنه دين عظيم يأمر بتزوج وتكوين أسرة صالحة، هذا يشعر الإنسان على ما قد يلاقيه في ذلك أيضا من المشقة. فإذا هذا هو نحن قلنا أن الأصل أن الاشتغال بالنساء أفضل من الاشتغال بالتخلي من نوافل العبادة. ولكن يعني هذا ليس محل إجماع، ومذهب الشافعية أن التخلي العبادة أفضل. قالوا: لأن الله عز وجل مدح يحيى بقوله: وسيدا وحصورا. ما هو الحصور؟ الحصور هو المحلاية في النساء. قالوا: لو كان النكاح أفضل لما مدح الله تعالى يحيى بتركه. لأن الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الوقاية في معرض الذنب. والصحيح هو قول الجمهور لأنه لا أفضل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التلفظ، ولذلك رد عليه ابن القدام رحمه الله وقال: ومن العجب أن من يفضل التحلي رأس الشافعية لم يفعل، فكيف أجمع على أن نكاحه بفعله يخالف في صدره، فما كان فيهم أن يتبعوا الأفضل عنده ويعملوا بالأولى، فتعقبهم يعني رأس الشافعية رحمه الله، ويعني ما استدل بهم أدلة ضعيف، يعني استدلال ضعيف، لأن هذا أول في شرع من قبلنا، ولأن ذلك يعني خاص بيحيى عليه الصلاة والسلام، ولذلك بقية المسلمين ذكر الله عز وجل جعل لهم أزواجا وسرية، جعل لهم أزواجا وسرية، ولهذا قال مطلق الغزال: وأما ما ذكر عن يحيى فهو شرعه وشرعنا بخلافه وشرعنا بخلافه. وأما جين للنسخ في الشهوات من النساء والبنين فهذا يعني هذا يخبر الله عز وجل واقع الناس مثل هذا دعم للتجهيز، ولذلك ذكر البنين وذكر قناصير مقنطرة من الذهب والفضة، وكما قال مطلق القدامى: هؤلاء الذين قالوا إن الخلي أفضل لم يفعلوا، فكيف يقال فعلهم قولهم؟ الصواب إذن ما عليه أكثر الفقهاء من أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة، وإن كان قد يعني ورد في سير بعض العلماء أنهم لم يتزوجوا، وجمع بعضهم مخلفا في هذا العلماء العزاب فأنكر على بعض العلماء في تأليف هذا الكتاب فدعوا إلى فرق الأزواج. ومن من يعني ابرز العلماء الذين لم يتزوجوا شيخ الاسلام ابن تيميه، ايضا النووي كذلك، يعني عدد من اهل العلم، لكن يظهر الله اعلم هؤلاء الاطباق خاصه، قد يكون بعض الناس ليس عنده شهوه مثلا، نرى ان اشتغاله بالعلم اشتغاله بالعباده انه خير له، كلامنا فينا له شهوه، ولا شك ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام مقدم على غيره وعلى الصحابه رضي الله عنهم، ثم ذكر من طفولة ابن مسعود لم يتصلم يتبقى من أجل عشرة أيام وقضى عن مكافة تزوج، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل الصحابة مقدم على غيره، وهؤلاء هذه الحالات الخاصة بتعرف العلم قد يكون يعني سند عليه غيره. قال: إذا يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخاف، يجب النكاح على من يخاف الزنا بتركه، يجب عليه التزوج إذا كان قادرا، إذا كان قادرا على النكاح، إنه يجب عليه أن يتزوج حتى يعف نفسه عن وقوع الحرام، ويباح لمن لا شهوة له، من لا شهوة له كالعنين الكبير هذا يباح بحقه النساء، وذلك لأنه يعني ليس الغرض من النكاح هو يعني تكسير الشهوة، وإنما هناك أصناف أخرى في النساء من الأنس وأيضا الخناق ونحو ذلك، حينئذ يكون النكاح بحقه مباح، يكون النكاح بحقه مباح، الإنسان الكبير مثلا يريد من يؤنسه كبار أو عنيد أو يريد من يخدمه ويقوم عليه، وقد يكون أيضا يعني زمان كما يكون النكاح بحقه مباح، أما لو كان له شهوة نقول النكاح بحقه مستحب، ولكن عند زواجه ينبغي أن يزين ولي للمرأة أنه ما شهوت له وليس له قدرة على الوقت، لأن الله لا حق في الوقت، كان مطالبا بالحسن وكان عاجزا عن الوقت، فإذا أخبرها بذلك وأعلمها فيكون نكاح قبله مباحا. قال ويحرم بدار الحرب بغير ضرورة، يحرم بدار الحرب لئلا تستعبد الولد، لئلا يكون له أولاد، ثم ربما هؤلاء الأولاد يحقون بأمهم، ثم ربما يشترون ويستراحون، ولذلك يحرم بدار الحرب بغير ضرورة. وبعض الخطأ يكون في الضرورة هنا غلبة الشهوة، ولكن هذا محل غضب، بالإمكان كسب الشهوة يستمع ويحوي أنه يجوز عنده ضرورة، فيمكن كسب الشهوة في بذلك ولا حادث لأن يتجمد في دار الحرب. قال ويسمى نكاح ذات الدين، ذات الدين الولود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنفق المرأة لأرضع، تنفق المرأة لأرضع لدينها، وقال أولا لمالها وحسبها وجمالها ودينها، أظهر بذات الدين تلك الجبال متفق عليه حديث أبي هريرة. فذكر عليه الصلاة والسلام واقع الناس في الغالب أنهم ينكحون المرأة لهذه الأغراض الأربعة، إما للمال يكون ذات مال، أو للجمال، أو للحسب، ومعنى الحسب يعني الشرف أي النسب الشريف، والمراد هنا يعني تكون طيبة في الأصل، يعني سيبقى أنها تسمى نكاح حسيبة، يعني طيبة في الأصل فلا تنكح إن كان أصلها رديئا كشف يهودي مثلا ونحوه. أولاد الدين، ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بذات الدين، لأن ذات الدين بركة على الإنسان، ويحفظ الإنسان في نفسها وفي ماله وفي أولاده، وتحسن التبعر لزوجها ويأنس بها، بخلاف صفة الدين أن ربما تخونه وربما تسيء العشرة ونحو ذلك. قال الولود، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإنه مختلف بكم في الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، حديث صحيح حسن أو صحيح لجميع الطرق. قال البشر الذكر افضل من الثيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال هلا ذكر تلاعبها وتلاعبك، لذلك ذكر الله عز وجل عن السائل الجنه كواعب ثيبات واثار، ف يعني الاصل ان الذكر انها ترغب، ولان الذكر لم تتعلق برجل اخر الثيب، ربما تكون قد تعلقت برجل اخر وتقارن بينه وبين رجل وبين يعني من يريد الزواج بها، فالحقيقه الاصل انها افضل، ولكن احيانا قد تكون الثيب افضل كما في قصه جابر، النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم هلا ذكرا، قال يا رسول الله ان ابي قد مات وخلف تسع اخوات، فلم اشاء ان اتي بمعدل مثلهم، واراد ان يختار سيدا حتى تقوم على رعايتهم. نعم. وجعلناهن انصار عرب انصار واصحاب جميل. طيب. نعم. نعم هو الأصل من الذكر أفضل إلا إذا اقتضت المصلحة أن ينجح الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة طيب اللي تقبلها رجلين أو مات عنها رجلان أصح. كان عمره 40 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام 25 كم حكمة الله عز وجل أن تقول هذا المرأة نوصي وعقل كانت الله تشاب ربما يعني يجد من العون والنصر في هذه المرحلة كما يجد من المرأة السيد فرصة من الباطن من أعقل النساء وهي خديجة الرومية رضي الله عنها. قال البكر الحسيبة يعني ذات الحسب وبين نقصد الحسب يعني طيبة الأصل فلا يتسود رضيئة الأصل أن يكون أبوها مثلا يهودي أو نصراني أو نحو ذلك. الأجنبية وأيضا ذكره الحسيب يقول يكون ولدها نجيبا يختار امرأة من بيت معروف الصلاح والتقوى هذا من الأمور المهمة عند الزواج ينظر البيئة التي تعيش فيها المرأة ويختار من بيت معروف الصلاح والتقوى. الأجنبية الكبرى يقولون أن اختيار المرأة الأجنبية أولى من القريبة ويعنون لذلك بتعليلين. التعليل الأول يقولون لأنه لا يؤمن الطلاق ويفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بالصلة هذا نراه بصراحة يعني إذا تزوج الإنسان قريبة له والمرأة تحصل بينهم القطيعة. والأمر الثاني يقولون إن الزواج الأجنبية يعني البعيد والصفة الأجنبية يعني القريبة الزواج بها يقولون إنه إن الولد يكون أنجب في الغالب من أكثر مجابة وأيضا نضيف أيضا أبعد عن الأمراض الوافية لأنه أيضا يحصل ارتباط في أسرة كانت بعيدة فتقرب بهذه المصاهرة فعلى سبيل الأولوية يعني يقول الأمراء أن كونه يتزوج في امرأة أجنبية ليس من أقاربه أولى الأمر في هذا واسع. نعم هو تزوج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه استرقى حقيقة وأصبح من الأعداء يعني كان أولا أمكا لدحية الكلبي في مرأة من أجمل نساء العرب المرأة صحيحة هذه ما ينبغي أن تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من الخير تنازل عنها للنبي عليه الصلاة والسلام تنازل عنها فاتقى النبي عليه الصلاة والسلام ثم تزوجها وجعل عتقها هو المهر وهي له يعني حالة خاصة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله في مسألة مهمة جدا وقصر المؤلف فيها تفصيلا يعني كبيرا حقيقة وربما هذا التفصيل يعني ما نجده في هذا العرض وما نجده في غير هذا المتن هذا المتن يميز به متن دليل الطالب يعني دليل الفقهاء يذكرون هذه المسائل لكن يعني منثورة لكن المؤلف رحمه الله ذكرها بهذا الترتيب وهي من المسائل يعني مهمة جدا التي يحفظ الصلاة عنها وهي المسائل المتعلقة بالنظر المسائل المتعلقة بالنظر نعم في بعض النسخ الجميلة في بعض النسخ بعضها لا توجد فيها الجميلة فيذكر الفقهاء يقول ان تيسر ان تكون المرأة جميلة فهو أولى لأنه أمكن لنفسه وأغض لبصره فيعني المرأة جميلة تكون أكثر غضا للبصر وأحسن أيضا للنفس ولذلك يتيسر أن تجمع بين الدين والجمال هو أولى ومن هذا الذي يتيسر الدين مقدم الدين مقدم على هذه الأمور كلها. سأذكر أن رحمه الله الكلام عن أحكام النظر قال ويجب غض البصر عن كل حكم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجواز ذكر هذه المقدمة ووضح هذا الكلام بالتقسيم الذي ذكره وقسم المؤلف النظر إلى ثمانية أقسام قال والنظر ثمانية أقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجهوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، لا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المقصر. لا يجوز للرجل البالغ أن ينظر للمرأة الأجنبية مطلقا، لا لشهوة ولا لغير شهوة، بقول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان كالثيام وبناهما النظر. اتفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: أفرغ بصرك. رواه مسلم. أيضا جاء في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي لا تتبع النظر في النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى فإن لك الأولى وليست لك الآخرة؟ نعم، النظرة الأولى لا تؤاخذ عليها فجأة، نظرة فجأة، لكن كررت واستمرت في النظر فشأتها. لكن حديث علي هذا رواه أبو داود والترمذي وأحمد وعفر الترمذي، قال إنه حديث غريب. حديث علي حديث ضعيف، يقول عن آية كريمة حديث جرير، وما جاء في ذلك من النصوص التي تحصل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. ولذلك فإن النظر حقيقة للمرأة الأجنبية هو باب عظيم في الشر، وإذا سد هذا الباب سدت عليك أبواب عظيمة من الشر. ابتدأ الشرور من النظر، من سنة الوقوع في الفواحش ونحوها من النظر. وأن الإنسان غض بصره تزكت عنه أبواب عظيمة من الشر. كل الفوارق من تعوها من النظر، ومعظم النظر من سنة الشر الشرعي، لأن النظر هو الذي يعني هو مبتدأ الفتنة. عندما ينظر الرجل للمرأة الأجنبية تبدأ حرق شهرته ثم تحصل الفتنة، لكنه لو أنه غض بصره لقطع الطريق، قطع الطريق على الشيطان ودرأت عنه الفتنة وشرور عظيمة. ثم أيضا النظر سهل العلم أنه قد يوقع في العشق فيحلف الإنسان، قد يوقع في العشق لأنه يتخيل أشياء غير صحيحة. هذا قال العلماء ان من ابتلي بشيء من ذلك فليفتش في عيوب النساء. ذكر هذا الشارح في النار السبيل وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: اذا اعجب احدكم امراه فليذكر مناكنها، يذكر مناكنها يعني عيوبها مثلا ونحو. وقال ما عيب النساء الدنيا لأعجب من قول الله تعالى: وفيها أزواج مطهرة. النساء الدنيا يعتريهن ملائكتهن الحي واللباس والإفرازات ونحو ذلك، أما نساء الجنة فمطهرات من ذلك. وقول أنك ولو مجهوبا معناه أي ولو مقطوع الذكر، ومثله أيضا مقطوع الكسيسين، فلا يحل له النظر إلى المرأة الأجنبية. معنا مثلا نبين في القسم الخامس أن من لا شهوة له وكعنين وكبير له النظر إلى الوجه وضار أجزاء جسم، لكن هنا يعني المقصود يعني أن النظر للمرأة الحرة البالغة نظر شهوة لا يجوز، نظر شهوة لا يجوز ولو من مجهول، ولو من مجهول. قال الأكرم: استعظم الإمام أحمد إدخال القصيان على النساء. قالوا: لأن الغدوة وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم. ولا يؤمن أن تتمتع بالقبول ونحوها. ويعتقد بعض الصحابة كما أنه يتحدث في أمور النساء أنه لا شهوة لها، لكن يقول أحيانا تكون الشهوة في القلب. وقول المؤلف هنا لغير حاجة، أما إذا كان بحاجة فيجوز على التفاصيل يذكرها المؤلف، على التفاصيل يذكرها المؤلف. قال الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز قبيحة يجوز بوجهها خاصة. العجوز التي من القواعد من النساء نقص ما لا يلقط لغيره، قول الله عز وجل في سورة النور والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. ومع ذلك وان يستعففن خير ما والله سميع عليم. فالقواعد النساء يجوز لهن ان يكشفن عن وجوههن يضعن ثيابهن لكن عدم التبرج بزينه وعدم التكاثر افضل. وإذا جاز لهن أن يضعن ثيابهن جاز النظر إليهن، وذلك لأن السنة امرأة كبيرة السن مثلا امرأة 8 سنة لا بأس أن يعني تترك الحجاب غير متبرجة بزينة ولا بأس بالنظر إليها. حتى بعض الفقهاء جاز السلام عليها بل أجاز مصطفتها كما قال ذلك في الرعاية، لأن هذه الشهوة سهلا من الفتنة، سهلا من الفتنة، أن امرأة كبيرة في السن وقواعد النساء لا ترجو نكاحا ولا يعني يسمع فيها أحد، ومع ذلك وأن يستعملن غير المحرم، قالوا لأن لكل ساقطة ساقطة، وقف عليها فقهاء أيضا المرأة القبيحة، وقالوا أنه يجوز يعني النظر إليها، يجوز النظر إليها. قال نخشى المنظر والمريضة التي لا تشتهى إنها في معنى قواعد من النساء. وأنها أيضا يجوز لها أن تكشف وجهها، ولكن كذلك لا ينضبط يعني مخالفة قبيحة من غير قبيحة. ذلك الأولى أن يقال أن المرأة تحتجب، لكن لا يشدد على المرأة قبيحة كالمرأة غير قبيحة، لا يشدد عليها. لو أن امرأة يعني قبيحة المنظر كشفت عن وجهها ورأى مثلا أحد يعني لا يشدد الإنكار عليها كما يشدد على غيره. ولذلك تجد العلماء بالنسبة للمرأة القبيحة يقولون أنها لا يجب عليها هي كقواعد النساء ويجوز النظر إلى وجهها. الثالث قال نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها يجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. النظر للشهادة يعني نظر الرجل البالغ للمرأة عند الحاجة للشهادة لمعرفتها بعينها، وذلك للمطالبة بحقوقها مثلا في المحكمة وكذلك في الوقت الحاضر في الدوائر الحكومية أو في المطار أو نحو ذلك أو تحمل الشهادة أو أدائها. ولكن إذا أمكن الاستغناء عن ذلك بوجود امرأة فلا يجوز النظر إليها. أما إذا لم يمكن والقاضي اشتبه عليه الأمر شك يعني هي فلانة أم لا فهنا يجوز النظر إليها للحاجة. لكن وقت الحاضر يعني يكون جلسة يمكنهن يعني تحقق من المرأة وهل فعلا هذه المرأة أم لا، فيستغنى بوجود النساء عن نظر الرجل كلام إذا لم توجد النساء واحتج النظر إليها شهادة ونحوها فيجوز ذلك. نعم يعني هل يجب النظر إليها لأجل البيع؟ هل لا تقوم بحاجة إن كان يعني وقت الحاضر مع وجود الوثائق إنسان لك عن طريق الوثيقة تقول عائلة أو نحوه أو مصرمة أي فرقة أثبات ويمكن عن طريق وإلا التشغيل الحاصل عن طريق يعني النساء تحيل ويمكن الإنسان عن طريق الواسطة الوثية تحقق من ذلك لكن هنا نجد أن الفقهاء يتسامحون عند الحاجة لأن النظر وفي حال أنه ذريعة للفتنة وكان الأصل هذه قاعدة عند أهل العلم ما حرم لفتنة الذريعة لا يجوز ما دخل إليه الحاجة قاعدة معروفة عند أهل العلم ما حرم لفتنة الذريعة يجوز ما تدعو إليه الحاجة قال الرابع نظره لحرة بالغة تخطبها فيجوز الوجه والرقبة واليد والقدم النظر للخطبة خطبة المرأة يجوز بل يسن وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به من حديث جابر إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر خطبت امرأة وكنت أتحدث لها في مثل حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها الله أحمد أبو داود كل ذلك على أنه يسن نظر المرأة المخطوبة وعلى أنه يجوز النظر المرأة المخطوبة بغير علمها لأن جابر رضي الله عنها يتحدث لها بغير علمها فيجوز ذلك إذا استطاع الخاطب أن ينظر إليها بغير علمها جاز له ذلك طيب وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى رجل قال من خطب امرأة من الأنصار هل نظرت إليها؟ قال لا قال لها تنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا قيل أنه زرقة وقيل صغر عيون فيعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر للمرأة المخطوبة أقل ما يفيد الأمر الاستحسان أي أن نقول النظر للمرأة المخطوبة سنة وليس كما قال المؤلف أنه يعني مجرد مباح فقط وإن الأمر سنة لذلك في رواية قال فإنه أحرى أن يؤذن بينهما ولكن الإنسان مقدم على حياة زوجية وهذه المرأة ستكون شريكة له شاركه طعامه وشرابه ومنامه وذكر أمه لأولاده وفي الحكمة أن ينظر إليها قبل أن يقدم على هذا النكاح فلا يتفاجأ بامرأة لا يريدها على هذه المواصفات بعد العقد فالأولى أن ينظر إليها لكن ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب نعم سود النظر إلى مخلوق لكن مع عدم الخلوة أين نخلو بها؟ سواء كان أن ينظر إليها في الحرم مثلا كما فعل بلاد ينظر إليها مثلا خارجا من شيء ثاني مثلا يجوز يعني هو إشراط عدم الخلوة لو نظر إليها في الشارع أو في أي مكان يجوز طيب النظر إلى صورة المرأة المخطوبة فرض مثلا المرأة أنها يعني رفضت قال أريد أن أنظر إلى صورتها هل يجوز؟ نعم من يجيب على هذا السؤال؟ النظر إلى صورة المرأة المخطوبة صورة مثلا صورية أو صورة بالجوال أو نحو ذلك نعم نعم لو الضوابط الشرعية الذي يظهر أنه يجوز لأن الصورة هي عكس الحقيقة الصورة حقيقية لكن يدخلها بحيث كلها ما يدخلها من التزوير وهذا صحيح لكن لو افترضنا أنه أن كلمة من ذلك الكوزة حيث الأصل يريد أن تصيب المسألة حيث الأصل أنه يجوز حيث الأصل يجوز لكن مع ملاحظة انصباب الضوابط الشرعية منها أولا يعني أن تغر المرأة الرجل فتتم الصورة يعني على غير الحقيقة ومن أيضا أن الرجل أيضا لا يمكن غيره من النظر إليها ولذلك أحسن أن يتم الصورة بعد النظر إليها مباشرة وإذا كان مثلا في حالة الجوال يمسحها مباشرة حتى لا تقع بيد غيره فينظر إليها فإذا نظرت هذه الضوابط لا فرق بين أن ينظر إليها مباشرة أو ينظر إلى صورتها لا فقط لذلك لا تتمد في هذه الضوابط يعني لا يتوسع فيها. أقول هذا لأنه يوجد من بعض يعني الأسر من لا يسمحون بنظر الخاطب مخرجا ويقع الزوج الخاطب في حرج يقدم على الزواج ولم ينظر إلى مخطوبته. فهنا بالإمكان يعني من الحلول أن ينظر إلى صورتها لكن بهذه الضوابط فإذا أمكن النظر إليها مباشرة هذا هو الأول بل هو السنة. نعم. هو بحيث الأصل جائز يعني إذا كان يطلب فيه يعني أمور محظورة كل هذا أمر محظور. وتفترض أن رجلا طلب من أسرته أن ينظر إلى المرأة فرفض. بعض الناس عندهم عادات فعاداتهم تمنعهم من أن يكتبوا الخاطب للنظرة المخطوبة. فهنا لا بأس أن يعني يحاول أن ينظر إليه بأي طريق. أي طريق لكن مع عدم الخلوة، عدم الخلوة. نعم. لا الشهود ايش نوع النظر؟ خصوصا الشهود يعني مطلوب منهم الشهادة على النكاح فقط، ليس الشهادة من هذه المرأة، الشهادة على النكاح، ولذلك في وقت النكاح المرأة غير حاضرة غير موجودة أصلا. الشهود لا يشهدون على أن فلانة هي الزوجة، لا، وإنما يشهدون على عقد النكاح على الإجابة والقبول، شهادتهم على هذا. نعم. يعني كنت نبي خلينا نقول بحث مثلا بعض يعني السؤال عن يأتي سيد ما هو ضابط النظر؟ قال المؤلف يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. حدد المؤلف بهذه الأمور الأربعة الوجه والرقبة واليد والقدم. مستحيل يعني هذه الأمور يبدي يعني ليس عليه شيء ظاهر. ومن الفقهاء من قال انه ينظر الوجه فقط. والصحيح انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها مما يظهر غالبا. صحيح انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها مما يظهر غالبا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن النظر اليها بغير علمها علم انه اذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا. لا يلزم إفراد الوجه للنظر مع مشاركة غيره أو بالظهور كما قال ابن قزامة رحمه الله. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إليها من غير علمها دليل على أنه يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا. والذي يظهر غالبا مثل الوجه والشعر والرقبة وكذلك اليدين والذراعين والقدم وأطراف الساقين هذا يظهر غالبا. هذه لا بأس أن ينظر إليها لهذه الأمور التي تظهر غالبا. هذا هو القول الصحيح المسألة. والمسألة إذا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز النظر إلى هذه الأمور الأربعة التي تقررها المؤلف المستوى والقدم واليد والقدم فقط. القول الثاني أنه لا يجوز النظر إلى إلا إلى وجهه فقط. والقول الثالث أنه يجوز النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبا وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح في المساله وذكر دليله هو الذي اورده المطلق هو ان اذن النبي عليه الصلاه والسلام نظر المراه بغير علمها دليل على اباحه النظر الى جميع ما يظهر غالبا. كيف؟ في بعض الآثار يعني ما أقر على ابن عمر أنه قد يضع يده بين يديها للأمة يعني فيه إثارة لأنه لا يصح على ابن عمر بشدة حبي. لكن الذي سئل عن عمر أنه خطب امرأة فقيل أنها صغيرة فقيل أنظر إليها فأراد أن ينظر إلى شعرها أقول أنك أمير المؤمنين فأتوا كذا وكذا. فهنا يعني يجوز النظر إلى أنفى الإسلام وما يدعو إلى النكاح، ما يدعو إلى نكاح هذا القول الصحيح المسألة. نعم. الأصل أن نظر جيد شهادة لما تكون المرأة في زينتها وكان زينتها وتكون أيضا في تغريب الزوج القاضي أيضا أنها لا تبالغ في الزينة لا تبالغ لأن الأصل أنه يخرج عنه وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها غير أن تتفرج له أو أن ربما يعني يسلم في مرضه يرى على غير الصورة حقيقي. محادثة المرأة المخطوبة. إذا جاز النظر كانت محادثة من باب أولى، لكن يعني تكون زينة بالحاجة. تكون مغيرة بالحاجة، لا غير توسع. لأن أصلا يعني محادثة المرأة غير المخطوبة أصلا جائز. الحاجة. المخطوبة يعني أولى. الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب كذلك عز وجل خاطبة مراد النبي لكم وراء الحجاب إذا كان يجوز خاطبة مراد النبي غير مخطوبة لكم وراء الحجاب المخطوبة من باب أولى لكن من غير توسع من غير توسع والتوسع حقيقة يعني كنت نفتقد قليلا رأيت اتباعا مع هذا الموضوع اي نعم توسع مع المرأة المخطوبة مع المرأة حتى العقود عليها اذا عقد الرجل على المرأة وطالت المدة ما بين العقد والدخول فذلك مضجنة للتعثر كثير من حالات الطلاق تأتي من هذا الباب خمسة ثاني رجل هنا وكانت مشكلة لا مباشرة لأنه يعني قال أنه يريد أن يطلق قال أنه طلق المدة من بين العقد والدخول قال نعم ذلك لأن لأنه إذا طالت المدة بين العقد والدخول يرجع لكل من الزوجة والزوجة عيوب خاصة ويعني هو في هذه المرحلة كل واحد ينظر الآخر كما يقال بالمجهر فعندما ينظر العيوب خاصة من جهة المرأة ربما تضخمها حينئذ يتأثر النساء هذا المسؤول أن تصل المدة بين العقد والدخول يعني فقط وإن كان بحيث الحكم الشرعي هذا واسع طيب يعني عندما تأخذ سؤال نعم على قوله وذكر بعض الأقوال حكايتها تكفير جارتها أولا في غاية البطلان وغاية الضعف يمكن أن ترد من هذا الشريعة طيب الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع ذكر المؤلف كل من يعني من هؤلاء الذين ينظرون قال فيجوز يعني النظر بالوجه والقدم واليد والقدم والرأس والساق يعني مما يظهر غالبا مما يظهر غالبا يطرح للعادة أنه يظهر غالبا الوجه والقدم واليد والقدم والرأس والساق أولا نظره إلى ذوات محارمه وذوات محارمها الضابط فيهن ستحرم عليه بنسب أو زوج مباح ستحرم عليه بنسب يعني بقرابة كأمه وأخته مثلا وابنته أو صلة المباح الصلة المباح تحصل لها قسمين المباح والمصاهرة المصاهرة كأم زوجته زوج كبير والرضاعة كأختي مرضى الله وأمي مرضى الله فهؤلاء النسوة يجوز أن ينظر إلى ما يظهر منهن غالبا مما ذكر المؤلف من الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق يعني المقصود ايضا بالشرط يعني اطراف كلام قال او لبنت تسع، يعني بنت تسع ايضا يجوز النظر الى ما يظهر منها غالبا، ذلك لان عورتها مخالفه لعوره الغالبه. الانظار المؤلفه في بنت تسع التي لا تعلم، ولكن قد يوجد انظار الاحتياج تعتبر من هذه السن، وربما قد يوجد من بلغت قبل سنه تسع فاجتاز بنت تسع ولم تبلغ، يجوز النظر الى ما يظهر منها غالبا مما ذكر، لان عورتها مخالفه لعوره البالغه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله الصلاه حائض الا بشيء معه. دل ذلك على ان من لم يحض انه يجوز ان تصلي مكشوفه الراس. ومعنى ذلك ان حكم غير البالغه ليس كحكم البالغه في العوره، في الصلاه وفي عوره النظر. يكون الحكم مع الرجال كذوات المحارم. قال: او أمة لا يملكها او يملك بعضها. الأمة يجوز لها ان تكشف وجهها وراسها، لكن المؤلف الشيخي هذا كل هذه الاحكام كلها بأمن الفتنة، تأمن الفتنة. قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال لأمة رآها متتمعة: اكشفي رأسك ولا تشبهي بحرام. ولكن إذا كانت الأمة جميلة فإنه يكون النظر إليه خشيت الفتنة. وقال الإمام أحمد: إن الأمة إذا كانت جميلة تنقبت، يعني تظهر الأمة الجميلة بالحجاب لأنها مظلة والافتتان بها، لكن الأمة التي ليست جميلة يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها، بقول جمهور الفقهاء، بقول جمهور الفقهاء. وأما من قال إن عورتها ما بين السرة إلى المنتصف هذا قول ضعيف، كما قال ابن حزم: كيف لن تمتلئ الشريعه بان تبقى ان تكون الامام؟ قال: ذات الحسن شفت ما اهداءهن وشعورهن ووجوههن امام الرجال الاجانب، هذا لا تاتي به الشريعه. فنقول ان الامام اذا كانت جميله او وصلت الى الامام لا يجب عليها ان تكون الكفوفه، اما اذا كانت لا وصلت الى الاختلال بها فيجوز لها ان تكشف ما يظهر منها غالبا مما لفت ذكر المؤلف. قال: او كان لا شهوه له كعلمي او كبير. يقولون الذي لا شهوه له يجوز له النظر. طيب ما الفرق بين هذا وبين ما قاله المؤلف في البدايه؟ ان نظر بالبالغ ولو مجهورا فنظرها لا يجوز. يقول: الفرق بينهما ان المجهول قد تكون له شهوه، المجهول قد تكون له شهوة كما ذكرنا شهوة في قلبه، لكن العلمين الذي انعدمت عنده الشهوة أو الكبير الذي انعدمت عنده الشهوة هذا يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، بقول الله عز وجل: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وكذلك على أن التابعين الذين ليس لهم شهوة من الرجال يجوز له النظر، يعني كان الكبير عدم شهوته او عملين ونحو ذلك، نظر الى ما يظهر غالبا. قال: او كان مميزا، وذلك قال: او كان مميزا وله شهوه، وذلك لان الله عز وجل فرق بين البالغ وغيره. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. ولو لم يكن له النظر إلى ما يظهر غالبا لكان بينهما فرق. فإذا المميز حتى ولو كان له الشهوة يجوز له النظر، إلا أنه إذا كان له تطلع إلى النساء فينبغي أن يمنع من الدخول عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجلا يصلي يدخل على نسائه، فلما وصف بنت غيلان فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحجبه عن الدخول على نسائه. فسيدنا في البداية الدخول على نسائه كريم على زواج يعني الدخول المتفاد على النساء، والنظر إلى ما يظهر غالبا ما دام أنه صبي مميز. قال: أو رقيقا غير متعاض ومشترك ونظره لسيدته. قول الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانهم. أو ما ملكت أيمانهم، هذا مخشى من الفتنة. مخشى من الفتنة لا يجوز، لكن إذا كان مخشى من الفتنة يجوز بالرقيق رقيق المرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. هذه للآية الكريمة: أو ما ملكت أيمانهم. أي أمر الضرب كذلك. قال: فيجوز بالوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، يعني ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا، ولكن هذا كله بشرط هذه الفتنة. الثالث: نظره للمداواة. فيجوز للمواضع التي تحتاج إليه، نظر فيه مثلا مداواة المرأة، فيجوز ذلك للحاجة. وكذلك المراجعة عن مثلا يكشف عليها الطبيب، يكشف على وجهها او يكشف على بطنها او نحو ذلك، لكن يكون ذلك بغير خلوة، يكون ذلك بغير خلوة. او كذا يعني من يلي خدمة مريض يجوز يعني نظر الحاجة. وتقعدنا قاعدة قلنا ان النظر يعني تحريمه نفس الشريعة، وما كان نفس الشريعة يجوز مثل غيره الحاجة. قال: التابع نظره لأمته المحرمة. حين أنت المحرمة يعني تزوجة، إذا إنسان زوج أمة رجل آخر فإنه لا يجوز له أن ينظر إلا لما ذكره المؤلف. قال: فيجوز إلى ما عدا السترة والركبة. يجوز إلى ما عدا السترة والركبة. والأمة إذا كانت سرية له ليس زوجا، لكن إذا كانت محرمة عليه المؤلف يقول له يجوز أن ينظر إليها إلى ما عدا ما بين السترة والركبة. ولكن هذا محل نظر، كيف نبيح له أن ينظر إلى ثديها وإلى مفاتنها؟ ولذلك أقرب أنه لا يجوز له النظر إلا إلى ما يظهر منها غالبا كما ذكرناه في الأفصال السابقة. أما أن نريد جسمه أن ينظر إلى جميع جسمه ما عدا ما بين السورة والركبة وهي محرمة عليه فلا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. قال: ولحرة مميزة مميزة دون تسع، يعني إذا كانت دون تسع أو صغيرة دون تسع فعوضها يعني ما بين السورة إلى الركبة أن ينظر منها إلا ما بين السطر والركبة. قال: ونظر المرأة للمرأة، يعني يجوز للمرأة تنظر المرأة إلا ما بين السطر والركبة. وللرجل الأجنبي، يعني يجوز للمرأة تنظر للرجل الأجنبي إلا ما بين السطر والركبة. وهذه مسألة نظر المرأة للرجل الأجنبي مشكلة ذاته بين السطر. فمن الفقهاء من قال انه يجوز للمرأة ان تنظر للرجل الاجنبي لكن بدون شهوة بدون تلذذ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والذي قرره المؤلف. واستدلوا لذلك في حديث ورد في هذا الباب، منها ما جاء في الصحيحين الصحيح عائشة رضي الله عنها انها كانت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون بشرابهم في المسجد، وكانت تحوى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قصة قرن القيس الصحيحين لما طبقها زوجها قال النبي عليه السلام: اعتد في بيت شريك. ثم قال: امرأة ما شاء أصحابي. ثم قال: اعتد في بيت ابن أم مكتوم إنه رجل كثير يعين ثيابك ولا يراك. فأنا ابن عمها فكانت عندها حدث يعني عندهم، وكانت كبيرة في السن وأعمى عنده وهنا قد تضعين ثيابك على راسي يعني راسي هو اما نظر المراه اليه فلم يمنعه النبي عليه الصلاه والسلام. سال النساء بهذا النبي عليه الصلاه والسلام ثم ياتينا ويخاطبنا الرجال ويكلمنا الرجال ولم يرد المنع من ذلك. الله عز وجل يقول يا ساتمهن ما شاء تسالوهن من وراء الحجاب قال ان اطهر لقلوبكم وقلوبكم. واما قول الله تعالى وقل للمنافق يغضوا من ابصارهن ويحفظن فروجهن فهذا يشمل على نظر المراه للرجل على وجه التلذذ والشهوه فهذا محرم. اما نظر المراه للرجل نظرا مجردا عن ذلك القيله الذي يظهر ان الواقع الذي في حديث الان النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك ما ذكرنا انه يجوز وذلك يجوز. فالفرق بين نظر الرجل للمراه ونظر المراه للرجل. الرجل ما يجوز ان ينظر المراه مطلقا واما المراه لا يجوز لها ان تنظر للرجل نظرا مجردا عن الشهوه. هذا هو الذي يعني تجتمع به الادله الوارده في هذه المساله. نعم حديث أفعم يواني أنتما حديث ضعيف الصحة الحديث لكن ضعيف من جهة الإسلام لا يصح. قال ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة يعني الطفل الذي ليس له شهوة وإن كان مميزا يكون يجوز أن ينظر إلى ما عدا ما بين الصبة والركبة قول الله عز وجل أو الذين لم يظهروا على عورات النساء. ونظر الرجل للرجل يجوز الرجل ينظر الى الرجل ما بين الصفه يعني الى ما عدا الصفه الى ما عدا ما بين الصفه والركبه. يجوز الرجل ينظر للرجل الى ما عدا ما بين الصفه والركبه ولو امرا يعني حتى ولو كان امرا ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان امرا حسنا ويخشى من الفتح به انه لا يجوز النظر اليه ولا تجوز الخلوه فيه. وقد قرر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ان امر بالحسن انه في الفتح تلك المراه فلا يجوز الخلوه به ولا يجوز النظر اليه. إذا هذه الأمور التي هذا حول أن يذكر المؤلف قال يجوز إلى ما عدا ما بين السترة والركبة. الثاني نظره لزوجته وأما في مباح له ولو الشهوة فهذا يجوز. أصل عادة كريمة كل على أدوارهم أو غابة إيمانهم وبالإجماع أيضا. ولكن هل يجوز النظر للزوج؟ نعم هذا محل اتفاق بين اهل العلم والصحيح انه يجوز. صحيح انه يجوز ويجوز بذلك قول عائشه رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حتى اقول دعني دعني. والله هذا ان مثل هذا يجوز. قال ونظر من دون سبع من دون سبع سنين استحقت لعورتي. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل زبيبه الحسن كان قبلا فمن كان دون سبع ما حكم لعورته يجوز لكل نظر جميع بدن اخر. قال فصل ويحرم النظر لشهوه او مع خوف ثورانها الى احد مما ذكرنا وعدا رجل مع زوجته وانا مع غير زوجته وصريته. وذلك لانه في الاقسام السابقه كلها اذا كان النظر شهوه او خوف طوران الشهوه يشعر الفتنه. فمثلا النظر للانا اذا كان بشهوه او يدعو للفتنه لا يجوز. وذلك النظر الرقيق لسيدته وذلك ما ذكرنا من النظر المداواه جميع الاقسام السابقه كلها لا يجوز النظر للشهوة أو مع خوف الثوران. هذا هو لمس نظر وأولى، يعني لمس النظر فيما ذكرنا من التفاصيل وأولى، لأنه أبلغ. يحرم اللمس حيث حرم النظر. قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، وذلك لأنه داعية للفتنة. ولكن هذا يقود لمسألة، هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن صوت المرأة عورة، وعلم ذلك أنه يشغل الفتنة، وكان مدعاة للفتنة فيمنع سمعة السريعة. والقول الثاني أن الصوت المرأة ليس بعورة، ولذلك قول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ان قوله وقلنا قولا معروفا دليل على ان صوته ليس بعوره، قال بعوره كما قال وقلنا قولا معروفا. وانما الذي ينهي عن المراه هو الخضوع بالقول، وليس ايضا مطلوب من المراه ان تخاطبه بخشونه وغلظه كما يفعل بعض النساء، ليس هذا مطلوبا. المطلوب ان تقول قولا معروفا، لا يكون قولا بالقول ولا يكون ايضا بغلظه وخشونه. كما تتكلم الكلام المعتدل الذي لا يكون سبب للفتنة، ولا يكون فيه غلظة، ولا يكون فيه خضوع في الفرق. ومما يدل لهذا أن هذا هو ظاهر حال النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يتكلمن بحضرة الرجال. هنا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنه ويستفينه وعنده الصحابة، ورد ذلك في أحاديث كثيرة، حتى أنهن يأتين ويسألن في الأمور الخاصة حضرة الرجال. كما تقصة المرأة التي أتت تشكو زوجها وقالت أنه يا رسول الله منعه إلى مسكة الثوب، وسمع الصحابة وقال يعني أحدهم انظر إلى حال المرأة التي لا تستحي، فقال عليه الصلاة والسلام تريد أن ترجع إلى ركعة تحبك يا سيدته ويذوق سيدتك إلى آخر القصة. الشاهد منها أن هذه المرأة تكلمت في حضرة الرجال، تكلمت في أمور كثيرة خاصة، وذلك على ان صوت المراه انه ليس بعوره. هذا هو القول الراجح، لكن نوصفه بضوابط، يعني نقول لا يجوز للمراه ان تخضع بالقول ولا تتكلم ايضا مع ما قد يخشى معه الفتنه. قال وتحرم خلوه رجل غير محرم بالنساء وعكسه. خلوه الرجل بالمراه محرمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى رجل بالمراه إلا كان الشيطان ثالثهما. والمقصود بالخلوة أن يجتمعان في المكان الذي يمكنهما الحديث فيه من غير أن يسمعهما أحد. وعلى ذلك كنت مرة مع السائق الأجنبي السيارة في حكم الخلوة لا يجوز. لكن المؤلف هنا ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، قال انه يحرم خلوه الرجل يعني غير المحرم بالنساء حتى لو كنت مجموعه نساء. وقال المؤلف ان هذا وعكسه يعني مجموعه رجال مع امراه. وهذه مساله من العلماء، يعني العلم اعتبر هذا خلوه. القول الثاني في المساله انه اذا وجد عدد من النساء او عدد من الرجال فهذا ليس بخلوه. هذا هو القول الراجح، أن القلوة يشترط لها اختيار، يعني أن يختار رجل بامرأة بحيث لا يكون معهم شخص ثالث. كما هو ظاهر الحديث، إذا خلى رجل بامرأة، إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلى رجل بنساء. فكلام المؤلف محل نظر، الصواب أن خلوة الرجل بالنساء، خلوة الرجل غير المحرم بالنساء، أنه لا بأس بها ما لم يكن بذلك فتنة. أن الممنوع هو أن تصادر المرأة بدون محرم سفر، أما دون سفر فالمشترط انتفاء الخلوة فقط، ووجد معها امرأة أخرى انتفت الخلوة. وعلى ذلك لو ذهب مجموعة نساء مع سائق أجنبي لا بأس، لا بأس بذلك على القول الراجح. فإن يعني كون قصر غير المحرم يكون يعني فلا يسمى خلوة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. قال ويقوم التصريح بخدمة المعتدة البائن للتعليل. وهذا الأصل فيه قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء وأقننتم في أنفسكم. ونفى الله تعالى الجناح على التعليل في خطبة المعتدة البائن أو متوفى عنها زوجها أو متوفى عنها زوجها يعني معتدات أيضا. هذه يجوز التعليل بخطبتها ويحرم التصريح بخطبتها. والآية الكريمة طبقت بين التصريح وبين التعليل. فالتصريح يصبح مباشرة أنه يريد أن يتزوجها. أما التعليل يأتي بعبارات يفهم منها المواضيع المفيدة. كان يقول إني لست راغب أو يقول لا تفوتيني بنفسك أو يقول إن انقضت عزتك فأبصريني أو أنه ابن نفسك أنه بخير وأنه كذا أو نحو ذلك. هذا يعني التعليل الذي يسميه التمجيد. هذا يجوز نفس الآية الكريمة. أما التصريح فإنه غير جائز. قال إلا بخدمة الرجعية لأن الرجعية في حق الزوجة لذلك يقع التضارب بينهما يقع التضارب بين المطلقة الرجعية وبين المتمكنة يعني في حق الزوجة تماما. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام الرجعية في حق الرجوع. لكن هنا يعني لا يجوز لأحد أن يخطب مطلقة الرجعية لأنها لا زالت في عصمة مطلقها وفي حكم الزوجة. آخر مثل معنا في هذا الباب قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. الخطبة على خطبة أخيه قد ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه اتفق عليه. لكن الخطبة على خطبة أخيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تجيب المرأة أو وليها الخاطب يحرم على غير خطبته على الاتفاق. لهذا قال المكتوب لا نعلم فيه خلافا. الحالة الثانية أن ترده أو لا تركن إليه. أن ترده أو لا تركن إليه سيجوز خطبتها كما في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس قالت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا الجهم خطباه وقال عليه الصلاة والسلام أن معاوية فصعلوك لا مال له أما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه ولا تنكح أسامة وكان يتحدث أولا ثم قبل به المرات المشهورة من النبي عليه الصلاة والسلام فقبلت به. ما معنى صعلوك لا مال له؟ يعني فقير ونحن نسأله كويس يعني غالبا لما كان سيدا بقومه يعني يكون غنيا وكريما وغالبا. لكن يعني معاوية كان فقيرا وأما أبو جهل فلا يضع العصا على عاتقه. ما معنى فلا يضع العصا على عاتقه؟ نعم قيل إنه كثير السفر وقيل إنه كثير الضرب للنساء وكل الأمرين عين خاطئ سواء كان هذا أو هذا. كثر السفر عين وأيضا يعني كثر العنف مع المرأة وضرب كثر الضرب يعني عين الرجل أيضا. ونحن في هذا الحديث أنه يجوز ذكر الخاطب ما فيه من العيوب وأن هذا من المواضع التي تجوز بها غيبة يعني قولة الصعلوك لما لله يضع عصا يعتبر غيبة لكنها من المواضع التي تجوز فيها غيبة. يكون الدلالة من هذه القصة أن فاطمة بنت قيس خطبها أبو معاوية وأبو جهل لكنها لم تجبهم ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام أسامة فدل ذلك على أن المرأة إذا ردت الخطب الأول أو لم تجبه يجوز لغيره أن يتقدم خطبها. يعني أنت علمت بأن فلان قدم خطب فلان فلن نجيبه، قالوا أبناء يعني نسأل ونضحك، هل يجوز أن تخطب على الخطب؟ يجوز إلا إذا علمت أنه مردو، إلا إذا علمت أنه وافقوا له، إذا علمت أنه وافقوا له. طيب الحالة الثالثة أن يوصل من المرأة ما يدل على السكون والرضا، أن يدل أن يوجد من المرأة ما يدل على السكون والرضا تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا فلا يحل لغيره خطبتها، فلا يحل لغيره خطبتها. إذا في كل حالات الحالة الأولى أن تجيب هي أولي والخاطب أحرم على غير خطبتها، الحالة الثانية أن ترد الخاطب أو محرم إليها يعني تجيبه فيجوز خطبتها، الحالة الثالثة أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون ويعلم ذلك من القرائن فلا يحل لغيره خطبتها. قل على هذه الأقسام ثلاثة، هذه القول وقول المؤلف ويصح العقد يعني إن حتى لو يعني خطب على خطب الأخير لا علاقة بذلك بصحة العقد، العقد الصحيح لكنه يأثم بكون خطب على خطبة الأخير، ونكتفي بهذا القدر في درس الحكم. يعني فيما إذا لا أول الأولى محل إجماع أن إذا أجابت لا يجوز الخطبة، أما الثانية فهي خلاف، الخلاف يسير ولذلك أفردت بقسم، وهذا القسم ذكره ابن قدامة المغني أخذه بالقسم لأن فيها خلافا بينما الأولى محل إجماع هذا هو السبب، ولا يمكن أن تلحق بها. يقال ان المرأة اذا يعني اجابت الرجل خاطب علينا خطبها فلا يحل لغيره ان يتقدم لخطبتها، اما اذا ردته فيجوز اذا لم تركن اليه فيجوز. خادمات، خادمات هي من القسم الاول، المرأة الحرة لا يجوز النظر اليها مطلقا، لا يجوز النظر اليها مطلقا، لكن يعني الشريف عليها الان بالنسبه لستر شعرها هذا باتفاق، يجب عليها ان تغطي وجهها، هل يجعل مثلا الخلافيه بين اهل العلم؟ فهي على يعني راي علماء البلد اللي اتت به، علماء البلد يرسونها بالجوال، لا نستطيع يعني هنا الالتزام براي علماء البلد هنا، نترك على راي علماء البلد هنا، لكن لا يجوز النظر اليه. عمر الرجال بالغضب رد بصر النظر اليها، يحرم النظر اليها، اما الزامها بتغطية الوجه فهذا اذا كان علماء بلدها يكفون بذلك، اما اذا كان علماء بلدها على مذهب من المذاهب الذي يجيزون ذلك فلا يجب يعني الزامها بذلك. نعم عيوب ان شاء الله تعالى عيوب في النكاح اذا عقد له مؤلف هذا ستتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى، سنقرا العيوب والضرب فيها وامثله لها وما الذي يترتب على يعني اذا وجد احد الزوجين عينه في الاخر، فنرجو الكلام عنها ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. نعم ليش؟ اي نعم. هو جاء بحديث جاز بن حكيم عن ابي عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم اسناده صحيح، قال يا رسول الله عوراتنا ما ننفق منها وما نذر، قال احفظ عوراتك من زوجتك او من بلدك يمينا، يا رسول الله أحدنا يكون في المكان الثاني؟ قال الله حقا من شهره. المقصود هو أسلوك البشر إن كان. إذا كان الإنسان يعني المكان المقصود فيحاول أن يغطي يعني العورة المغلبة ويعني مكان حوله أنه أيضا قد يراه أحد من الناس. كلا ما إذا كان في المكان غير مقصود فهنا لا بأس أن يتعرى. وهذا ظهر الحال سمعت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الشهادة أنه يعني كانت القصرية وأيام الإناء الواحد حتى تقول حتى أن يقصد علي دعم. لكن إذا كان المكان مكشوف لا بد أن يغطي العورة المغلظة. نعم. نعم له ذلك على قول الراجح وعلى الخلاف الذي ذكرنا، هل ينظر إلى وجهه فقط أو إلى ما يظهر غالب من غير الكحية أو يعني أنه ينظر فقط إلى مواطن عدوزه لذلك الوجه الذي ذكرها المؤلف. الصحيح أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالب من غير الكحية وكذلك الشعر. إذا كان عمر رضي الله عنه طلب أن ينظر إلى الشعر المرأة التي خطبها الشعر مكحولا. تعقد عليها وتحل زوجها تحل له وكون يعني الناس يؤخرون الدخول عليها يعني هذا شريك اعراض. لكن حيث الحكم الشرعي زوجته يحل له منها ما يحله للرجلين من زوجته. ولكن إذا لم يعلن النكاح ولم يعلن دخول بها الأولى عدم التوسع في ذلك، لأن ربما وطئها فحملت منه وحصل بينه اختلاف ثم طلقت. وربما أيضا أن الناس يسيئون الظن بها فلما وطئها وتأخر الدخول ثم حملت بعد الوضع مباشرة فمثلا ولدت في بعد 5 أشهر مثلا من الدخول وقد تبقى عن الدخول فربما يساء بها الظن. وذلك الأولى يعني أن لا يتوسع في ذهابها معه. لكن بحيث الحكم الحكم أنها زوجة لا تترتب عليها جميع الأحكام الشرعية ما دام انعقد عليها فهي زوجته. نعم. نعم يعني هذا أول يعني لا يجوز لها أن يخلو فيها ولا ينظر إليها وهو قال إنها غير كاشفة. مثلا غير كاشفة تكفي إشكالية الضرر لكن المطلوب أنه لا يخلو بها ولا أيضا يتوسع في يعني مخالطتها لأنه مع صفة المخالطة قد تقع الفتنة. نعم. نعم هذا الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم. كان عشر الشباب استطاع منكم فرقه ثلاثه سنوات فانه غضب للبصر واحسن الفرج ومن يصدق عالم الصوم فانه له وجع. لا شك انه عند عدم القدره على الزواج ان الاولى هو الصوم، لكن قد لا يستطيع الانسان الصوم او يشق عليه مشقه شديده ويضطر لهذا الامر. هذا يعني رخص فيه سواء من السبب وايضا نص عليه بعض الفقهاء سنن المفرق في المقنع وذلك في المغني وايضا صاحب الانصاف ذكر هذا. يعني عند الضروره من خشيه الفتنه يجوز ذلك. وايضا قال حتى انه الصحابه كانوا يمرون بجوز المانهم في المغازي يعني خشيه الفتنه. ومو يذكر عن الأعذار والشرط له إسالة في هذا ذكر في هذه الأعذار كلها. وعند خشية الفتنة يشك على ما يظهر لأن متفاوت الأنصار فإذا خشي الفتنة أو يضرر في دينه يكون موقيلا لوجوبه وكان له وجه لكن هذا متفاوت الأنصار. نعم. إذا تفردت الفورة برجل التهديد وعلى رجل أو ذكر تعتبر عذرا. وليست العبرة بالجروح لكن العبرة بحصول الكفاية. إذا كان هذا الصبي هو التمييز هذا وجود العدد. أما إذا كان مميزا يظهر وتكتفي به الخلوة. أنه لا يصف على هذا الرجل على بهذه المرأة. ولأن هذا الصبي مميز ويميز الكلام ويعرف ويفهم ويظهر انه تنتهي به الخلوة. لكن هل يعتبر نحرها؟ هذه ايضا مسألة اخرى لها بحث اخر. الجمهور يشترطون في النحر ان يكون بالغا. وكان بعض الفقهاء ومذهب المالكية لأنه لا يشترط هذا الشرط وانما المشترط ان يكون المحرم تحصل فيه كفاية. وهذا هو التوقعات لانه قد يكون مثلا قريب من البلوغ عمره 13 سنة و 14 سنة وتحصل به كفاية فلا تحل يكون محرما ولأنه لا دليل يدل على تخصيص البلوغ المحرمية. وحينئذ الذي يظهر في المحرم أنه يشترط أن يكون تحصل به الكفاية. الله عز وجل إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمان. ويجوز للرجل أن يستمتع من زوجته يقول إسلامكم حول الله وكاس ربكم إن شئتم. يجوز للرجل يستمتع من زوجته بكل شيء في أمرين. الأمر الأول الوضع في الحيض والأمر الثاني الوضع في الصلاة. مع ذلك فيجوز يعني لكل منهم الاستمتاع بالآخر. حد العورة في المرأة أمام المرأة حد خلال فوقها أنهم قال إنها ما بين الصبر إلى الركبة أكثر ظلم ضعيف أو مرجوح. الصواب أن عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها أي أنه يجوز لها أن تبدي ما جرت العادة به مما يظهر غالبا فتبدي الوجه والرأس والذراعين والقدمين والأطراف الساقين أما تخص في ذلك فإن هذا لا يجوز كما يفعل الآن بعض النساء أن لا تخص اللباس بحجة أنها امرأة من امرأة لا يجوز ذلك التوسع وإنما عورة المرأة من امرأة كعورة المرأة من محارمها. لذلك لما ذكر الله عز وجل هذا في قوله فلها على ابنه ابائهن وابنائهن كقوله او نسائهن جعل الله تعالى عوره وقال لم تدع عورتها امام محارمها في هذه الايه. نعم. احسن الله عليك. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن الصوت قرأ أو عمام وجد أنه ليس بعورة. إذا كانت قراءة تقرأ قراءة من غير تحسين الصوت فيجوز باستماع القراءة. أما إذا كانت تحسن صوتها أو تبقت صوتها فقد يكون مضمون الفتنة. أما بالنسبة للنشيد فمعلوم أن النشيد يكون فيه تحكيم وتحسين الصوت وتجميل اللحن فلا شك انه يعني مدعاة للفتنة يستمع نشيد المرأة ان هذا مدعاة للفتنة. سؤال الله إليك إذا كان الأخذ حقا من الخضر لا يجوز سيأتي العموم الأدلة التي هي الامر في اعطاء اللحى اعطوا اللحى او في اللحى ارطوا اللحى خالف المشركين خالف المجوس لأن هذا هو منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، كان ما يقولون لحاهم ما دون قبضة، إنما يترقص فيه طوائف من السلف يقول ما زاد عن القبضة. ما وقع هذه المسألة في زير طارق في خصال القبضة؟ أن المؤلف يقول يجوز أن يقول الأصل ما زاد على القبضة، وأيضا نص على الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة، كذلك عند المالكية والحنفية، وأيضا قول عند الشافعية، وقول آخر عند الشافعية أنه ذكر، ليس في أحد من هذه الأربعة كلها من قال سيحرم الآخر من زاد على القبضة، ولذلك ما زاد على القبضة أنشد فيه لتخصيص الذي ذكر وقع السلف. ولا أيضا نقول كما قال يعني بعض العلماء الألباني أنه يجب ما زاد على القبضة، عشان هذا أيضا حنظا على قول إنما الصواب أن من ترك ما زاد على القبضة فلا يذكر عليه، ومن أخذ ما زاد على القبضة لا يذكر عليه. السلف قال عنهم هذا وهذا، النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشيته كفلة، كانت تعرف قراءته الصلاة السرية بقراءة كفلة، يقول على أن كفلة كانت طويلة كانت كفلة، وهل يظهر أن أشهد على القبضة أن أمر فيه سعة، أشهد على القبضة أن أمر فيه سعة، إن روي عن عمر وأبي هريرة وحديث الصحابة أنه قال لهم ما زاد على القبضة، ما أحمد صاحب السنة أيضا وآثر كان يرخص في هذا، فهذا لا يشدد فيه مما زاد على القبضة، خاصة عمر معروف بشدة حديث السنة، ولا يقال هذا اجتهاد صحابي، لأن الذكر من الأمور التي تظهر الناس، والصحابة أعظم الناس يعني في جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي جانب النصيحة، كان هذا محرما أنكروا على ابن عمر وأنكروا على من تعلم من الصحابة، يقول ابن عمر لا أحد ينكر عليه ولا أحد ينكر أيضا أنكر على من فعل ذلك من الصحابة، يدل على أن الأمر فيه سعة، ويموت فيه سعة فيما زاد على القبضة، أما من دون القبضة هذا كما في الحقيقة تفسير، وما يفعل بعض الإخوة تفسير وتساهل منهم، إلا أنه يحرم أخذ من مكان أقل من القبضة، والله أعلم.